بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح تهذيب السيرة النبوية للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على تهذيب السيرة للنووي رحمه الله، وهو المستل من كتاب تهذيب الأسماء واللغات. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنأخذ فصلا جديدا يتعلق برسل النبي عليه الصلاة والسلام الذين أرسلهم إلى الملوك وأرسلهم إلى الأمراء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للشيخنا وللسامعين. قال العلامة النووي رحمه الله: فصل في رسله صلى الله عليه وسلم. أرسل صلى الله عليه وسلم عمر بن أمية الضمري إلى النجاشي، فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه على عينيه، ونزل عن سريره فجلس على الأرض، ثم أسلم حين حضره جعفر بن أبي طالب وحسن إسلامه. ابتدأ المؤلف رحمه الله بما يتعلق بالإرسال إلى النجاشي، وقد أرسل عليه الصلاة والسلام إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري. وعمرو بن أمية الضمري صحابي رضي الله عنه، وكنيته أبو أمية، وهو رضي الله عنه من أهل الحجاز، أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة، وكان أول مشاهده ما حصل له في بئر معونة. فقد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام جماعة من أصحابه القراء يعلمون الناس، فغدر بهم من غدر، فقتل هؤلاء القراء، ووقع عمرو بن أمية في الأسر رضي الله عنه. وقد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن أمية إلى النجاشي من أجل أن يتزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان، فقد كانت في الحبشة رضي الله عنها، توفي زوجها عبيد الله بن جحش فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. وطائفة من أهل العلم ترى أن عمرو بن أمية إنما أسلم بعد غزوة أحد، ولم يكن ممن أسلم قديما، إلا أن المؤلف النووي رحمه الله أثبت القول الأول، وأنه هو المشهور أنه أسلم قديما، وأنه هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة. وقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأحاديث. وأما ما يتعلق بإرساله إلى الحبشة وإرساله إلى النجاشي بكتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذكر العلماء أن إرسال عمرو بن أمية إلى النجاشي ليس هو النجاشي الذي صلى عليه، إنما هذا كان غير النجاشي الذي صلى عليه، فإن النجاشي الذي صلى عليه قد أسلم وحسن إسلامه، فلما جاء بعده نجاشي آخر أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا النجاشي عمرو بن أمية بكتاب يدعوه إلى الإسلام. وقد جاء ذكر هذا الكتاب عند ابن سعد في طبقاته، وذكره وساقه بإسناده، وفيه أنه أعطاه هذا الكتاب يدعوه إلى الإسلام، فكتب له النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكتاب من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة: أسلم أنت، فإني أحمد الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته، إلى آخر الكتاب. فقد دعاه إلى الإسلام قالوا فكتب النجاشي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه أسلم وتابع النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن أكثر هذه المرويات فيها مقال، وجاءت عند ابن سعد وجاءت عند الطبري في تاريخه، وكثير منها لا يصح، إما من طريق الواقدي وإما من طريق غيره، لكن هذا الأمر مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل الكتب وكان ممن كاتبهم وأرسل إليهم النجاشي رحمه الله. نعم. وأرسل صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة الكلبي بكتاب إلى هرقل عظيم الروم. كذلك ممن كتب له النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل أيضا رسولا إليه هرقل عظيم الروم، وكان ممن أرسل إليه دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه. ودحية ابن خليفة الكلبي صحابي، بل صحابي مشهور، وقد شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة الخندق، ومنهم من يقول شهد أحدا، وكان يضرب به المثل في جماله وحسن صورته رضي الله عنه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن جبريل كان ينزل على صورته، ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل قال أشبه الناس به دحية ابن خليفة الكلبي، كما جاء في الصحيح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من الذي يشبه موسى ومن الذي يشبه عيسى ومن الذي حتى يشبه الدجال، وكان يضرب مثالا، فلما رأى جبريل قال رأيت جبريل، فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية ابن خليفة، كما جاء في صحيح مسلم. هذا الصحابي الجليل أرسل النبي عليه الصلاة والسلام كتابا معه إلى هرقل، وكلنا يعرف الحديث الذي جاء في الصحيحين في قصة هرقل عندما دعا أبا سفيان وسأله عدة أسئلة، فقد جاء في الحديث نفسه أن الذي جاء بالكتاب دحية، فبعد أن سأل هرقل أبا سفيان عدة أسئلة، ماذا تقولون فيه؟ هل قاتلكم؟ من الذي يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ هل هو فيكم ذو نسب؟ فلما انتهى من أسئلته وأجاب أبا سفيان وأجاب هرقل أبا سفيان، قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام. والحديث مشهور ومعروف، وجاء ذكره في الصحيحين، والشاهد من هذا أن دحية هو الذي جاء بهذا الكتاب إلى هرقل. نعم. وعبد الله ابن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس. وكذلك أرسل عبد الله ابن حذافة رضي الله عنه، وعبد الله ابن حذافة صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قرشي سهمي كما ذكر، وكنيته أبو حذافة، فهو عبد الله بن حذافة وأبو حذافة، وهذا من السابقين الأولين رضي الله عنه، وشهد بدرا، وقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث، وجاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره على سرية من السرايا. إذن هو أرسل إلى كسرى، ومعروف أن كسرى وكذلك هرقل والنجاشي هذه ألقاب وأسماء لأناس يحكمون بلدانهم، فكل من حكم الحبشة يقال له النجاشي، وكل من حكم فارس يقال له كسرى، وكل من حكم الروم يقال له قيصر. فهنا أرسل عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى وهو ملك فارس. وماذا حصل عندما أرسله إلى كسرى؟ ماذا صنع كسرى؟ كسرى لم يحترم كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، مزقه وأهان هذا الرسول الذي جاء إليه، ولهذا دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد دعاه إلى الله تعالى وأمره بعبادة الله وحده لا شريك له، وقالوا إن عبد الله بن حذافة إنما أرسل الكتاب إلى عظيم البحرين، فعظيم البحرين هو الذي دفع الكتاب إلى كسرى، فلما قرأ كسرى الكتاب مزقه، فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح في البخاري وفي غيره، وقال اللهم مزق ملكه كل ممزق، وجاء في البخاري فدعا عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يمزقوا كل ممزق، وهكذا أيضا جاء في صحيح مسلم. ولهذا قال العلماء إن هرقل احترم كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقال قولته كذلك المشهورة لأبي سفيان، حيث قال لأبي سفيان: فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أصل إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. هكذا قال، لكنه لم يتابع النبي عليه الصلاة والسلام على دينه ولم يقل كلمة الحق، فما نفعه ذلكم الإيمان الذي في قلبه. فالشاهد أنه احترم كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك احترم هذا الرسول الذي أرسل إليه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما كسرى فقد مزق الكتاب وصنع ما صنع، وكان في هذا الكتاب أن قال له من محمد رسول الله إلى كسرى وقيصر والنجاشي، أرسل ثلاثة كتب وكانت الصياغة تقريبا متقاربة: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. جاء عند أبي عبيد في كتاب الأموال من طريق سعيد بن المسيب، وهو مرسل من مراسيله، وجاء كذلك عند ابن أبي شيبة وعند سعيد بن منصور، وهو كذلك من مراسيل سعيد بن المسيب، وجاء من طريق عمير بن إسحاق، وكذلك جاءت بعض الروايات المرسلة، وجاء كذلك في المسند من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى كسرى. والشاهد من هذا كله أن كسرى أهان هذا الكتاب ومزقه، فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وحاطب بن أبي بلتعة اللخمي إلى المقوقس ملك مصر والإسكندرية فقال خيرا، وقارب أن يسلم، وأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماريا القبطية وأختها سيرين، فوهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت. حاطب بن أبي بلتعة كذلك من المرسلين الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر المؤلف أنه لخمي رضي الله عنه، وهو حليف بني أسد ابن عبد العزة كما هو معروف، وهذا الصحابي الجليل اتفقوا على أنه شهد بدرا وشهد الحديبية، وهو الذي أنزل الله فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، في قصة معروفة عندما كتب كتابا لأهل مكة، لكن الله عز وجل قد غفر له وهو من أهل الجنة، فقد شهد بدرا وشهد صلح الحديبية، والذين بايعوا تحت الشجرة لا تمسهم النار رضي الله عنهم. هذا الصحابي الجليل أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى المقوقس ملك الإسكندرية، وهذا لقب لكل من ملك الإسكندرية، فلما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بكتابه إلى هذا الملك في الإسكندرية. فماذا صنع هذا الملك بكتاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا الكتاب فيه الدعوة إلى الإسلام، وأوصل هذا الكتاب حاطب فقرأه وقال خيرا، حتى إنه في بعض المرويات التي ذكرت أنه قال: قد علمت أن نبيا قد بقي، يعني سيخرج نبي، وكنت أظن أنه يخرج بالشام. ثم أكرم حاطبا وأرسل معه الهدايا كما ذكر المؤلف، أرسل معه جاريتين: مارية وهي أم إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فهي أم ولد رضي الله عنها، وأرسل أختها معها سيرين، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ سيرين ووهبها لحسان بن ثابت. وقد جاء ذكر إرسال حاطب في عدة مرويات، وأكثر هذه المرويات أخرجها ابن عبد الحكم في فتوح مصر، لأن الإسكندرية من بلاد مصر، فلما تكلم ابن عبد الحكم في فتوح مصر ساق الأحاديث الكثيرة من طريقه في إرسال حاطب إلى المقوقس في الإسكندرية، وإن كانت هذه المرويات الكثير منها ضعيف، لكن إرسال حاطب ثابت، وكذلك الإهداء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثابت. ولكن هذا الرجل لم يسلم، مع أنه احترم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم واحترم رسوله، وأهدى للنبي عليه الصلاة والسلام الجاريتين والبغلة الشهباء، إلا أنه لم يسلم. وقد ذكر ابن عبد الحكم نص الكتاب من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط، عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى، فإني أدعوك بدعاية الإسلام فأسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فلما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام قال سلام، فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا قد بقي، وقد كنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين وبكسوة، وأهديت لك بغلة لتركبها والسلام. فالشاهد أنه لم يسلم، لكن كان قد أهدى لرسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. وأرسل عمرو بن العاص إلى ملكي عمان فأسلما، وخليا بين عمرو وبين الصدقة والحكم فيما بينهم، فلم يزل عندهم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص القرشي السهمي رضي الله عنه كان أميرا لمصر، وكنيته أبو عبد الله، فولده عبد الله بن عمرو صحابي. وهذا الصحابي الجليل معروف أنه أسلم بعد الحديبية، وبعضهم يذكر أنه أسلم قبل الفتح، ومنهم من يقول بل أسلم بعد الحديبية. وعلى كل حال هذا الصحابي الجليل كان من دهاة العرب ومن أذكيائهم، وله فضائل، وقد أمره النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بكر وعمر في سرية معروفة مشهورة، وقال له أريدك أن تأخذ شيئا من هذا المال، فقال يا رسول الله ما على هذا بايعتك؟ قال نعم المال الصالح للرجل الصالح يا عمرو. فكان من صالح قريش رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه في وفاته جاء في صحيح مسلم. هذا الصحابي الجليل أرسله النبي عليه الصلاة والسلام، ولما جاءته الوفاة بكى بكاء شديدا، فسأله ابنه عبد الله ما يبكيك؟ فذكر الحديث، وكان شديد الحياء من رسول الله حتى إنه كان لا يرفع طرفه إليه. أرسله النبي عليه الصلاة والسلام بكتاب إلى عمان وإلى ملكي عمان جيفر وأخيه عبد، وقد جاء ذكر ذلك أيضا في الأحاديث، وذكر ما حصل بين عمرو وبين هذين الرجلين، وإن كان هذه المرويات أيضا فيها ما فيها من المقال، فقد ذكرها ابن سعد في الطبقات أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عمرو بن العاص سنة 8 إلى جيفر وعبد ابني الجلندي، وهو من قبائل عمان، ودعاهم إلى الإسلام، وكان معه هذا الكتاب، وقرأوا هذا الكتاب من النبي عليه الصلاة والسلام، وأجاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام، وصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر المؤلف أنهما خليا بين عمرو وبين الصدقة، كما جاء في الرواية عند ابن سعد. فأخذ عمرو بن العاص الصدقة من أغنيائهم فردها في فقرائهم، فبقي مقيما في عمان إلى أن بلغه وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وأرسل صليط ابن عمرو العامري إلى اليمامة إلى هوضة بن علي الحنفي. ثم أرسل النبي عليه الصلاة والسلام كتابا مع صليط ابن عمرو العلوي، أرسله إلى اليمامة. وهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه سليط ابن عمرو العلوي، جاء أن هذا الصحابي أسلم قديما، وكان من المهاجرين الذين هاجروا إلى الحبشة، وذكر أئمة السير والتاريخ كابن إسحاق وابن سعد في طبقاته أن سليط بن عمرو كان ممن أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الملوك، وكان قد أرسله إلى هوذة ابن علي وهو رئيس اليمامة، ومعروف أن هذه القبيلة قبيلة اليمامة هي القبيلة التي فيها مسيلمة الكذاب، فقد ظهر فيهم مسيلمة الكذاب بعد ذلك. لكن ما نريده هنا ما يتعلق بهوذة ابن علي الحنفي، وكذلك مسيلمة الكذاب كان حنفيا من بني حنيفة، وهي قبيلة مشهورة من أبناء ربيعة بن نزار، نزلوا في اليمامة، وقد تابعوا مسيلمة الكذاب الذي تنبأ حتى قاتلهم أبو بكر الصديق. إذن جاء ذكر هذا الكتاب إلى هوذة بن علي الحنفي عند ابن سعد في طبقاته، فذهب إليه سليط بن عمرو العامري رضي الله عنه وقال له هذا كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ هذا الكتاب وكتب ردا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ماذا فيه هذا الكتاب الذي رد على رسول الله؟ يريد من رسول الله أن يشركه في الأمر. قال: لأني أنا كنت شاعر قومي وأنا خطيبهم، والعرب تهاب مكاني، فاجعل لي بعض الأمر حتى أتبعك. وأعطى لسليط جائزة وكساه ثوبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ كتابه ورأى ما فعل قال: لو سألني سيابة من الأرض ما فعلت. لأن هذا الرجل طلب من رسول الله أن يعطيه شيئا من الملك وشيئا من الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سألني سيابة، يعني بلحة، لو سألني شيئا يسيرا لن أعطيه، وباد ما في يديه. فهلك هذا الرجل، قالوا بعد عام الفتح، ونزل الوحي على رسول الله أن هوذة بن علي قد مات. ومع ذلك أيضا أشرت إلى أن هذه الكتب الكثير منها لا يصح، لكنها مذكورة عند أهل السير وعند أهل التأريخ، وهي مسلمة عندهم أنها الكتب التي أرسلت إلى هؤلاء. نعم. وأرسل شجاع ابن وهب الأسدي إلى الحارث ابن أبي شمر الغساني ملك البلقاء من أرض الشام. ثم أرسل شجاع ابن وهب الأسدي رضي الله عنه، وشجاع ابن وهب الأسدي صحابي من السابقين الأولين، وممن هاجر إلى الحبشة وشهد بدرا رضي الله عنه، فبعثه إلى الحارث ابن أبي شمر الغساني ملك البلقاء، والبلقاء هي الأردن من أرض الشام. وقد جاء ذكر هذا الإرسال في عدة مرويات عند الطبراني وعند غيره، وذكرها كذلك ابن سعد في الطبقات، لكن هذه الأسانيد كما أشرت آنفا أيضا من طريق الواقدي. ماذا في هذا الكتاب الذي أرسل النبي عليه الصلاة والسلام فيه هذا الصحابي الجليل شجاع بن وهب؟ أرسله إلى الحارث بن أبي شمر، والحارث هو غساني، وهي قبيلة معروفة من الأزد، فقد جاء عند ابن أبي سعد أنه لما أرسله جاء إليه وهو مشغول ما استطاع الدخول عليه، فبقي على بابه اليوم واليومين والثلاثة، فكلم أحد الحجاب والحراس قال له: أنا رسول من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له هذا الحاجب: لن تستطيع أن تدخل إليه، لكن انتظر إلى يوم كذا وكذا فقد يخرج هذا وتلتقي به. وهذا الحارس أو الحاجب كان روميا، فسأل شجاع ابن وهب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وماذا يقول لكم وما هي صفته، فأخبره شجاع ابن وهب وعلمه، فبكى هذا الرجل وقال: إن هذه الأوصاف التي تذكر هي التي قد قرأتها في الإنجيل. فآمن وصدق، لكنه أخبره أن الحارث ابن أبي شمر الغساني رجل فيه بطش وقد يقتلني إذا علم بإسلامي. فخرج بعد ذلك الحارث ابن أبي شمر الغساني ووضع التاج على رأسه وخرج للناس، فدفع إليه شجاع بن وهب الكتاب، كتاب النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا صنع الحارث بن أبي شمر؟ قرأ الكتاب ثم رمى به وقال: من ينتزع مني ملكي؟ أنا سأذهب وأسير إلى هذا الرجل، ولو كان باليمن لذهبت إليه. فبعد ذلك قالوا: تجهز وأمر بالخيول وكتب إلى قيصر يخبره وأنه عزم أن يمشي إلى هذا الرجل إلى محمد عليه الصلاة والسلام فقالوا إن قيصر نهاه عن ذلك وقال له لا تفعل ولا تسر إليه، ثم بعد ذلك كف عن الخروج ودعا شجاع بن وهب وقال متى سترجع يعني إلى المدينة، فأعطاه شيئا من الهدايا وأمر له بنفقة وكسوة وقال اقرأ السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأ مني السلام. فرجع شجاع بن وهب وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما جرى، فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، دعا عليه وقال باد ملكه. ثم مات الحارث بن أبي شمر في عام الفتح بعد أن دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء هذا كما أشرت عند ابن سعد في طبقاته وعند الطبري كما في تاريخه تاريخ الأمم والملوك. نعم. وأرسل المهاجر ابن أبي أمية المخزومي إلى الحارث الحميري. وكذلك ممن أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام المهاجر ابن أبي أمية، والمهاجر هو أخو أم سلمة هند بنت أبي أمية زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من أمهات المؤمنين رضي الله عنها. المهاجر ابن أبي أمية وهي هند بنت أبي أمية أم سلمة، هذا أخوها شقيقها. المهاجر ابن أبي أمية من الصحابة الذين شهدوا بدرا مع من الصحابة الذين أسلموا بعد بدر، فقد كان في غزوة بدر مع المشركين وقاتل مع المشركين، بل وقتل أخواه مع المشركين هشام بن أبي أمية ومسعود بن أبي أمية. فلما أسلم وصار صحابيا رضي الله عنه ولاه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كما ذكر المؤلف أرسله إلى الحارث الحميري، والمقصود بذلك إلى صنعاء، فقد ولاه النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقات في صنعاء، فحصل أن الأسود العنسي تنبأ في صنعاء وخرج في صنعاء، ثم ولاه كذلك أبو بكر الصديق، هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه كان قد خرج إلى صنعاء بكتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الحارث الحميري. وذكر الطبراني في معجمه الكبير وذكر علماء السير والتاريخ أن المهاجر بن أبي أمية لما قدم على الحارث بن عبد كلال نصحه وقرأ عليه شيئا من القرآن، وقد أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، ثم ذكره وقال له يا حارث إنك كنت أول من عرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام نفسه فخطئت عنه وأنت أعظم الملوك، فذكره بالنعم التي هو فيها وأن الدنيا زائلة وأن الإسلام خير له ولا يوجد أحسن من هذا الإسلام، وأن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يأمر بما فيه خير وينهى عن كل قبيح، وذكره بالآخرة. لكن هذا الكتاب أيضا لم نجده مسندا، ولعل المهاجر يقصد بقوله أول من عرض النبي عليه الصلاة والسلام نفسه ما جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم عندما قال عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت. نعم. وأرسل العلاء بن الحضرمي إلى المنذر ابن ساوى العبدي ملك البحرين فصدق وأسلم. العلاء ابن الحضرمي رضي الله عنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكما ذكر المؤلف أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر ابن ساوى العبدي. والعلاء ابن الحضرمي من حضرموت، أبوه عبد الله الحضرمي سكن في مكة وحالف قبيلة حرب بن أمية، وكان له عدة أخوة، واستعمله النبي عليه الصلاة والسلام على البحرين، وكذلك استعمله أبو بكر واستعمله عمر، ومات سنة 14 يعني بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام بثلاث سنوات. هذا الصحابي الجليل كان مجاب الدعوة رضي الله عنه وأرضاه، بل خاض البحر بكلمات وأدعية قالها، وهذا مشهور وجاء عنه بأسانيد صحيحة أنه مشى مع جيشه على البحر، دعا بدعوات وقال بعض الكلمات ثم خاض البحر ولم يحصل له أي ضرر هو وجيشه رضي الله عنه وأرضاه. إلى أين أرسله النبي عليه الصلاة والسلام؟ أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوى العبدي، والعبدي هو تميمي صاحب البحرين. وجاء ذكر الكتاب عند ابن سعد في طبقاته، فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من فتح مكة أرسل العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى يدعوه إلى الإسلام، وكتب إليه كتابا. فماذا صنع المنذر بن ساوى؟ كتب إلى رسول الله بإسلامه وتصديقه، وقال: قد قرأت كتابك، قرأت كتابك على أهل البحرين، فمنهم من أسلم وأعجبه الإسلام ودخل فيه، ومنهم من كره ذلك ولم يسلم. ثم ذكر للرسول عليه الصلاة والسلام أن بأرضه مجوس، فطلب منه أن يكتب له شيئا من ذلك عن الأحكام التي تتعلق بهم وكذلك يهود، فولاه النبي عليه الصلاة والسلام وكتب له ببعض الأحكام المتعلقة بمعاملة المجوس واليهود، وكتب له أيضا فيما يتعلق بالزكوات. هذا الحديث أيضا مشهور وهو في طبقات ابن سعد، إلا أنه كذلك فيه ضعف، فأكثر هذه الكتب الأكثر جاءت من طرق ضعيفة، لكن هذا مشهور عند أهل السير. وقد ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمنذر بن ساوى: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم. نعم. وأرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى جملة اليمن داعين إلى الإسلام، فأسلم عامة أهل اليمن ملوكهم وسوقتهم. ختم المؤلف رحمه الله هذا الفصل، وهو فصل في الرسل، بإرسال أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ومعاذ بن جبل. ومعروف أن هذين الصحابيين رضي الله عنهما قد جاء ذكر بعثهما إلى اليمن في الصحيحين، وقد قال لمعاذ: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، وفي رواية: أن يوحدوا الله. ثم أخبره أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإن أجابوك فأخبرهم بكذا، والحديث معروف مشهور. وقال له: واتقي دعوة المظلوم، وكذلك علمه أن يتقي كرائم الأموال. وجاء كذلك في الصحيحين أنه أرسل معاذا إلى مخلاف، وأرسل أبا موسى إلى مخلاف، لأن اليمن على مخلافين، يعني ما يتعلق بإقليم وإقليم. وقال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. فانطلق كل واحد منهما إلى الدعوة وإلى عمله، وكل سار في أرضه، ففتح الله عليه وأسلم من أسلم من أهل اليمن. ولهذا جاء في الصحيحين أنه لما التقى أبو موسى بمعاذ واجتمع الناس، إذا بمعاذ يأتي على فرسه فيجد رجلا قد جمعت يدا إلى عنقه، فسأل معاذ أبا موسى، قال له: يا عبد الله بن قيس، ما هذا؟ فقال أبو موسى: هذا رجل كفر بعد إسلامه. فقال معاذ: لا أنزل من على فرسي حتى يقتل. فقتله بعد ذلك أبو موسى الأشعري، وقال: إنما جئنا به حتى نقتله، فأنزل. فقال: لا أنزل حتى يقتل. فأمر به أبو موسى فقتل. ثم تكلم معه وقال: يا أبا موسى، كيف تقرأ القرآن؟ فبين له كيف يقرأ. وذكر أيضا أن أبا موسى سأل معاذا: أنت يا معاذ كيف تقرأ القرآن؟ فقال: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. والحديث في الصحيحين، وإرسال معاذ وأبي موسى مشهور، وقد دعوا الناس إلى الإسلام، فأسلم عامة أهل اليمن الملوك والرعية. نعم. فصل في مؤذنيه صلى الله عليه وسلم. له صلى الله عليه وسلم 4 من المؤذنين: بلال. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك رحمه الله إلى فصل جديد يتعلق بالمؤذنين، وابتدأ بذكر بلال ابن رباح رضي الله عنه وأرضاه، وهو أشهر هؤلاء المؤذنين. وقد تكلمنا عن ترجمة بلال حينما تكلمنا عن خدمه، فإن بلالا ممن كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وابن أم مكتوم بالمدينة. ابن أم مكتوم هو عمرو بن أم مكتوم، ومنهم من يقول عبد الله بن أم مكتوم، وإن كان الأشهر أن اسمه عمرو رضي الله عنه، وكان ضريرا أعمى رضي الله عنه، ولهذا كانوا يقولون له أذن فيؤذن إذا أصبح. هذا الصحابي الجليل هو عامري قرشي عامري، وكان مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سماه عمرا كما جاء في صحيح مسلم، جاء أنه أطلق عليه هذا الاسم فقال لفاطمة بنت قيس انزلي عند عمرو بن أم مكتوم، قالوا إذن هذا يؤكد أن اسمه عمرا، كما في قصة فاطمة بنت قيس عندما طلقت وطلقها زوجها البتة، طلب منها أن تعتد في بيته فقال اعتدي في بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم. وأم مكتوم هي أمه اسمها عاتكة رضي الله عنها، وعمرو بن أم مكتوم هو ابن خال خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها، فعلى كل حال هو قريب لخديجة رضي الله عنها. وابن أم مكتوم هاجر إلى المدينة قبل أن يقدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وكان من أول من هاجر، حتى إنهم قالوا هاجر بعد مصعب بن عمير، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يستخلفه، وقد استخلفه عدة مرات في غزواته، إذا غزا كان يستخلفه على المدينة، ومع كونه كان ضريرا وكان أعمى فقد شهد فتح القادسية وقتل بها شهيدا رضي الله عنه، وذكروا أنه كان يحمل اللواء في معركة القادسية. وطائفة من أهل العلم تذكر أنه لم يستشهد في القادسية بل رجع إلى المدينة ومات في المدينة، وهو الذي أنزل سبحانه فيه قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وقصته مشهورة وفضيلته كذلك ثابتة ظاهرة في ذكر هذه الآيات رضي الله عنه وأرضاه. وعلى كل حال اختلف العلماء على قولين، طائفة ترى أنه استشهد بالقادسية، وترى طائفة أخرى أنه مات في المدينة، وقد استخلفه النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة مرات كثيرة، عندما كان يخرج للغزو عليه الصلاة والسلام يترك ابن أم مكتوم. نعم. وأبو محذورة بمكة، وكذلك ممن كان يؤذن لرسول الله عليه الصلاة والسلام أبو محذورة، وهو المؤذن الذي كان يؤذن في مكة، واختلف العلماء في اسمه، طائفة تقول اسمه السمرة رضي الله عنه، وطائفة تقول اسمه أوس، وهو قد جاء ذكره في عدة أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان أسلم بعد غزوة حنين فلم يزل في مكة يؤذن فيها، وقد رزقه الله سبحانه وتعالى صوتا حسنا فكان من أحسن الناس صوتا، وبقي يؤذن في مكة وتوفاه الله سبحانه وتعالى بمكة سنة 59، وبقي في مكة ولم يهاجر منها، وبقي مقيما فيها حتى مات فيها رضي الله عنه وأرضاه. وذكر العلماء أن نسله وأولاده هم الذين بقوا في مكة يؤذنون، وبقي الأذان بمكة في عائلته، في عائلة أبي محذورة وفي أولاده قرنا بعد قرن. وقد ذكر النووي في تهذيب الأسماء واللغات أن هذا استمر إلى زمن الشافعي، وهناك قصة مشهورة في كيف علمه النبي عليه الصلاة والسلام الأذان، وكيف أعطاه رضي الله عنه، وكيف دعا له. ففي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن أبا محذورة خرج وكان في 10 فتيان معه، وكانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم رضي الله عنه، فسمعوا الأذان فسخر من سخر منهم من الأذان، حتى إنهم قاموا يؤذنون ويستهزئون بالمؤذنين كأنهم يحاكونهم محاكاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم وسمعهم قال ائتوني بهؤلاء الفتيان، فجيء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم أذنوا، فأذنوا، فكان منهم أبو محذورة يؤذن، فقال عليه الصلاة والسلام نعم هذا الذي سمعت صوته، ثم قال له اذهب فأذن لأهل مكة، ومسح على ناصيته وقال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، وعلمه الأذان، علمه الأذان كما هو وارد، ثم علمه كيف يصنع إذا أذن في الصبح و ويقول الصلاة خير من النوم، وقال قلها مرتين، وعلمه كيف يقيم الصلاة، فبعد ذلك حسن إسلامه رضي الله عنه بسبب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أيضا لا يجز ناصيته. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا له وضع يده على ناصيته ومسح على ناصيته كما في الحديث نفسه، فكان لا يجز ناصيته ولا يفرقها لأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على ناصيته، والحديث في المسند بسند صحيح. وكان هذا في حنين كما جاء في بعض الروايات، فأسلم رضي الله عنه بعد غزوة حنين. وفي مسند الإمام أحمد أيضا في بعض مروياته أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه صرة فيها شيء من الفضة، وفي بعض الروايات في المسند أنه لما وضع يده على ناصيته أمر على وجهه بيده، ثم أمر بيده على كبده، ثم أمر بيده على سرته، وقال بارك الله فيك، هكذا دعا له بارك الله فيك، ثم بعد ذلك أمره أن يؤذن لأهل مكة. فلما صنع هذا كان أبو محذورة ممن يكره النبي عليه الصلاة والسلام، فقال وعاد ذلك محبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وسعد القرض بقباء. وكذلك ممن كان يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام سعد، وسعد هو سعد بن عائذ القرض. لماذا يقال له القرض؟ قالوا إضافة إلى القرض لأنه كان يبيع هذا القرض وهو نبت معروف، وهذا لا خلاف بين أهل العلم في ذلك أنه منسوب إلى القرض، سعد بن عائذ القرض رضي الله عنه وأرضاه. والقرض هو نبت معروف كان يدبغ به الجلود، والسبب في ذلك أنه كان يتاجر فكان لا يوفق في تجارته، كلما تاجر في شيء خسر، فلما تاجر في القرض ربح فلزم هذه التجارة فأضيفت إليه ويقال له سعد القرض. هذا الصحابي رضي الله عنه كان يؤذن في مسجد قباء، ولهذا لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام معروف أن بلالا ترك الأذان ولم يؤذن بعد وفاة رسول الله، ثم انتقل إلى الشام. قالوا في خلافة أبي بكر الصديق جاء أبو بكر بسعد القرض حتى يؤذن في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان يؤذن حتى مات في أيام الحجاج بن يوسف، وجاء أولاده وتوارثوا الأذان بعده. وقد ذكروا أن سعد القرض أيضا كان من موالي عمار بن ياسر رضي الله عنه. نعم. وسيأتي بيان أحوالهم في تراجمهم إن شاء الله تعالى. والمقصود بقوله سيأتي بيان أحوالهم في تراجمهم يعني في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، لأن هذه السيرة من كتابه تهذيب الأسماء واللغات، وقد ترجم لكل من ذكر في كتب الفقه الشافعي في كتب أئمة الشافعية، وهؤلاء قد جاء ذكرهم كثيرا في كتاب الأذان، أبو محذورة وسعد القرض وبلال وابن أم مكتوم، جاء ذكرهم كثيرا في كتاب الأذان، وقد كان يذكر هذا المؤلف عندما ترجم لهم، فيذكره ويترجم له ثم يقول قد ذكر في كتاب الوسيط في الأذان، أو ذكر في كتاب كذا في الأذان. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى فصل جديد يتعلق بعمر النبي عليه الصلاة والسلام، كم اعتمر عليه الصلاة والسلام، ولعلنا نؤجل هذا إلى درس قادم ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.